بالنسبة لليلة 27 من رجب من كل عام وليلة النصف من شعبان، تعود المسلمون الاحتفال بهما وعمل الأكلات الدسمة وما أشبه ذلك، فما رأيكم في هذا؟ هاتان بدعتان، الاحتفال بنصف شعبان والاحتفال بليلة 27 من رجب، كلتاهما بدعة ليس عليهما دليل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، وما جاء فيها من بعض الأحاديث هو غير صحيح عند أهل العلم. ولو ثبت أنها ليلة المعراج لم يجوز الاحتفال بها حتى لو ثبتت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفل بها ولا أصحابه وهم قدوة. نعم، والله يقول لقد سلكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني في الفعل وفي الترك. نعم، فلما ترك نترك، وإذا فعل فعلنا عليه الصلاة والسلام. فالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بليلة 27 من رجب لأنها ليلة الإسراء والمعراج، أو بالمولد النبوي في 12 ربيع الأول، أو بالموالد الأخرى للبدوي أو للحسين أو لعبد القادر الجيلاني أو لفلان أو فلان، كله لا يجوز، وكله تشبه بالنصارى واليهود في أعيادهم. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم التشبه بهم، ومن تشبه بقوفهم منهم فلا يليق بالمسلمين أن يتشبهوا بأعداء الله في هذه الأمور ولا في غيرها. ولو كان الاحتفال بليلة النصف من شعبان أمرا مشروعا لا بادر إليه سيد ولد آدم وأفضل خلق الله وخاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شرعه لأمته وعلمهم إياه، لأنه أنصح الناس وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. ما ترك من خير إلا دل عليه، وما ترك من شر إلا نبه عليه وحذر منه، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ونبينا أكملهم وأفضلهم، اللهم صل عليه، وخاتمهم ليس بعده نبي، فهو أولى بهذا الوصف. فما ترك من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من شر إلا حذرنا منه. فلو كان الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بالمولد النبوي أو بليلة 27 من رجب أمرا مشروعا لبادر إليه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، ولعلمه أمته عليه الصلاة والسلام، ولو فعل لنقله الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم الأمناء، هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، وهم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فهم الأئمة والقدوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن نخالفهم ونحدث شيئا لم يفعلوه من القربات والطاعات. ثم التابعون لهم بإحسان لم يفعلوا ذلك، لو كان الصحابة فعلوا لفعله التابعون ثم أتبعوا التابعين. فلما لم يفعلوا ذلك ومضت القرون الثلاثة المفضلة لم يقع فيها احتفال بمولد ولا بليلة النصف شعبان ولا بليلة 27 من رجب، علم أن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. ثم لو أحدث بعض الناس شيئا من البدع في القرن الثاني أو الثالث لم يكن حجة، لأن الحجة فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. لكن هذه البدعة بدعة المولد لم تفعل لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد القرن الأول ولا في عهد القرن الثاني ولا الثالث، إنما جاءت في القرن الرابع. وهكذا القول في جميع البدع، الواجب تركها والحذر منها، ومن جملتها ما تقدم بدعة ليلة المعراج ليس 27 بدعة احتفال بها، كذلك بدعة الاحتفال ليلة النصف من شعبان، كذلك بدعة يقول لها بدعة صلاة الرغائب يسمونها صلاة الرغائب، يفعلها بعض الناس في أول جمعة من رجب، أول ليلة جمعة من رجب، وهي بدعة أيضا. والبدع كثيرة عند الناس. نعم. البدع كثيرة عند الناس، نسأل الله يعافي المسلمين منها، اللهم آمين، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفقهم للتمسك بالسنة والاكتفاء بها والحذر من البدع. جزاكم الله خيرا.